إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. يقول أنا أتاجر في العملة، فهل يجوز أن أبيع مثلا الدولار دينا أو أقبض جزءا من المقابل والآخر لأجل؟ الأصل في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، فذكر الحديث وفيه نعم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيتحصل من الحديث أن الربويات في بيعها لها حالتان، إحداهما أن يتفق الجنسان، كأن يكون ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، وهكذا إلى آخره. ففي هذه الحال يجب أمران: القبض في المجلس والتساوي، فلا يفضل أحد الجنسين على الآخر. الحال الثانية حينما يختلف الجنسان، فيكون مثلا فضة بذهب أو العكس، ذهب بفضة، تمر بشعير، شعير ببر، بر بشعير، وهكذا. فهذه يجب فيها أمر واحد وهو القبض في المجلس. وعلى هذا نقول على سبيل المثال: من باع أو من اشترى دولارات أمريكية مثلا بريالات سعودية، فيجب عليهما يعني على الطرفين القبض في المجلس، في مجلس العقد يقبض الجميع، والعملة خاضعة على سعر السوق كما يقولون. نعم، يجوز التفاضل في هذه الحالة.